أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. الكلام جبينا دلوقتي المرض شيطاني آخر اسمه حب الجاه، بالعامية كده الجاه، واحد يبقى عنده جاه كده ومنصب. حب المنزلة اسم آخر له، المنزلة في قلوب الناس، في قلوب العباد. أحب إن أنا الناس تبقى حطاني فوق قوي في قلوبها، أنا محترم قوي، يخدموني لما يشوفوني، يكرموني لما عدي، يقوموا يقفوا تعظيما ليا. كل دي صفات مختلفة أو أعراض مختلفة لمرض اسمه حب الجاه، حب المنزلة. لا طبعا مفيش حاجة اسمها حب الجاه، والله حب الله الأول، حب الله أولا. أنا بعمل حاجة كويسة الناس بتحبني غصب عن أي حاجة، ولما ربنا يرضى عن البني آدم بيزرع حبه في الناس، مش عشان جاهه أو عشان حاجة، لا عشان هو الشخص ده كويس لنفسه ولذاته. حقيقة حب الجاه عند علماء التزكية إنه ملك لقلوب الناس، هو ده حب الجاه، إن أنا أحب إن أنا أملك قلوب الناس تبقى في إيدي. طب ليه؟ أولا بتشعر الواحد بالكمال، حاسس إن أنا كامل، بص الناس بتعمل إزاي، أنا حاجة كاملة، عكس العبودية تماما. شفت الخطر بتاعه قد إيه، بيطرد المعنى العبودية من القلب، لأن الواحد استغفر الله استغفر الله بيدخل في تحدي الألوهية. هو زي ما الكبر بينازع ربنا في خصوص صفته المتكبر سبحانه وتعالى، برضو خصوصية الكمال دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، مفيش حاجة للعبد، مفيش كمال للعبد، العبد ناقص. الجزء الثاني محاولة برضو منازعة ألوهية في إنه يبقى عنده كن فيكون، عايز يعمل، طبعا هي مش هتبقى حقيقية لكن كأنها، ألو هتولي المبلغ الفلاني، تك تك على طول، ألو هتولي العربية الفلانية، مش عارف مين، شوف لي فلان. عشان كده برضو حب الرئاسة والسلطة مرتبط، يتفرع برضو عن حب الجاه وحب المنزلة في قلوب الناس. الحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر او في عامة بشكل عام، يعني في الوطن العربي، عشان مين اللي جاب الثقافة دي؟ ان انا اقولك انا بالعكس انا ولا عايز سلطة ولا جاه ولا كرسي ولا حاجة، وحارب موت يعني اموت نفسي عشان اوصل للسلطة والجاه. وبعد كده في الاخر يعني في بعض الناس بتقعد تدفع فلوس عشان تاخد السلطة والجاه، يعني بتدفع فلوس بقى في انتخابات، بتدفع فلوس في الفن، في حتى في الكورة، يعني الكورة اللي هي مراية مفتوحة، في بعض الناس بتدفع فلوس عشان الناس تقعد تسقف لها في المدرجات. فانا كنت طول عمري بتضايق من الناس اللي بحب الجاه والمنزلة بيبقى متأصل فيهم، فيبتدوا يستعملوها بطريقة وحشة تبان عليهم، تحس ان هم ياما هنا وما هناك. لكن مش شرط تبقى رئيس جمهورية علشان يبقى عندك المشكلة دي. المشكلة ان انت لو انت مشهور حتى لو انت على نطاق صغير. مرض حب الجاه ده له اعراض كتيرة من اللي بصينا فيها، ولو أعراض بتعود على المريض نفسه، تعب بقى، مش الجاه، حب الجاه هو حب ملك القلوب، إن أنا عايز أملك قلوب الناس. طب ما احنا قلنا في أول كلامنا إنه القلب تسمى قلب لتقلبه، فبما إنه القلوب بتتقلب، قلوب الناس اللي أنا عايز أملكها دي مش هعرف أفضل ماسكها، كل ما أجي أمسكها ممكن تطير مني، بكرة يتغير قلبه تجاهي، النهاردة بيمدحوك بكرة يذموك بعده ينسوك. مش دايما يقولك واحد اول ما يتشهر صحابه بيكتروا، وناس جديدة ما كانوش بيكلموه فجأة، ايه ده احنا كنا متجاهلينه ازاي، قالوا احنا اسفين على الماضي والمستقبل، لما تقع اسفين برضو من بدري احتياطي. سبحان الله تلاقي الواحد اصحابه كتروا بتاعه، فجأة مثلا ابتلي ايا مكان، فقد منصبه في المنصب، بيحسوها الناس اللي عندهم مناصب ويسيبوها، تلاقي الناس قلت حوله، ايه ده دلوقتي مثلا بعد، تلاقي ايه رئيس وزراء سابق ماشي الناس محدش معبره، الله الله ايه اللي حصل، ما انتش مش هتنفع لي دلوقتي، مش عايز منك حاجه. مش هتلاقي في تاريخ الحضارات رئيس او حضاره وقعت الا لما كان عندها مستشارين منافقين، ناس بتحسسهم ان هم الهه واعظم من اي حد تاني. يعني انت دلوقتي الناس شافت ازاي النظام القديم ده هو انفصل تماما عن الشارع عشان الناس اللي حواليهم قالوا لهم انتوا كويسين، انتوا هايلين، انتوا مفيش حد غيركم، أنت الملهم، أنت الزعيم، فمهما هو سمع من تحت هم كل مندس. وهنا محتاجين نقول كلمة خطيرة للإعلاميين، نتعلم درس من الإعلام السابق الخادم للنظام السابق، اللي وصل النظام السابق للحالة اللي كان فيها. يجي له واحد إعلامي عايز يخدمه كده، راجل كبير في السن فواقف ورا في الصورة مع أوباما ومش عارف مين وبتاع، يقوم يظبط في الفوتوشوب كده وتظبيط الصور حطه قدام خدمة كده عشان أخد لي كده إيه حاجة تظبيط كده. يا مداح، بعض الصالحين علمونا إن إحنا نرمي في وش المداحين التراب بس. تعمل إيه؟ يرسم صورة زي دي أو يعدلها أو يكتب كلمتين أو يفتري أو يكذب. عشان كده هنا الإعلام الجديد لازم يتعلم من أخطاء الإعلام القديم السابق الفاسد اللي كان بيعيد المفسدين على فسادهم وبيعين الظالمين على ظلمهم. من الأعراض اللي بيمر بيها الإنسان اللي عنده مرض حب الجاه والمنزلة إنه عمره ما بيدوق السكينة، لأنه جاهه ده ومنزلته دي اللي هو باني حياته كلها عليه ممكن يختفي في أي لحظة. هو عارف إن حاجة هو مش ضمنها، فدايما الآن وبيحاول يبقيها، دايما بيكلم الناس وبيطمن إن هو عندهم كبير، خايف دايما إنه يروح منه جاهه وتروح منه منزلته، فيعمل المستحيل عشان يحافظ عليها، زي النظم السابقة بقى اللي بنشوفها في الثورات. ورضا الناس كلهم يعني غاية لا تدرك، لا يمكن ترضي الناس كلها، وحتى ربع الناس اللي انت رضيتهم دول مش تعرف ترضيهم طول الوقت، فدايما في تعب، دايما في هم تقيل جدا، وبيبقى منع عن نفسه الكمال الحقيقي اللي ممكن العبد يصل إليه، يبقى عنده حرية، يبقى عبد لله فحر من كل القيود، فماشي رايق، لا عايش في المستقبل قلقان عليه ولا في الماضي ندمان عليه ولا عايز حاجة من حد، ومش هيزعل لو حد مش راضي عنه مدام مش في الحق، ولا فرقة معاه دماغك. سيب انسى الناس، الله أكبر، ناس مين؟ رضا الناس غاية لا تدرك، ومش عايزينها تدرك لو كانت بتدرك. بفتكر والدتي الله يمسيها بالخير كانت دايما تقول لي وانا صغير، وانا يعني شاب صغير في بداية طريقي المهني، يعني كانت دايما تقول لي خلي بالك من الغرور. كنت ببقى بستغرب منها الحقيقة، يعني كانت دايما تقول لي من تواضع لله رفعه. فالظهر ان هي طبعا كانت فاهمة كويس قوي ان فرص الغرور بالنسبة لأي واحد شاب صغير طالع جديد وشايف نفسه وطموحه كبير وأحلامه كبير بالنسبة للحياة، الحياة كلها قدامه، كانت شايفة ان في فرص للغرور. دلوقتي انا بشكرها جدا على الدرس اللي هي علمته لي ده، لان انا بشوف ان ده شيء قاتل بالنسبة لصاحبه وممكن يصل به الى الهاوية. فعلشان يحافظ على الجاه بتاعه مثله مثل واحد واقف على طراطيف صوابعه على رجل واحدة، فعلى طول بيقع وبيقف فمش هيبقى مرتاح، يعني شتان بينه وبين واحد كده مستقيم واقف، المؤمن اللي جاهه عند ربنا. سيدنا عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ده الجاه، في جاه حقيقي مش وهمي، الجاه والمنزلة الحقيقية عند الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بيك الملائكة، الجاه في الملأ الأعلى، هو ده جاه، عايز جاه روح هناك. ساعتها حب الجاه مش مذموم، حب الجاه عند الله، المصيبة حب الجاه في الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، أما علوا في السماء هو ده اللي بيجي بالتواضع في الأرض، هو ده التقوى والعاقبة للمتقين. لما بنتكلم في علاج حب الجاه والمنزلة بنبتدي ندخل لعلم وعمل. العلم هو اليقين، هو الإنسان اللي بتولي بالحكاية دي مشكلته الأساسية إيه؟ ما عندوش يقين، غافل، معتبر الناس فاعلين زي ما اتكلمنا في الرياء، معتبر ان الناس بتنفع وتضر، ودي مش حقيقة، الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن لغيرهم. منين؟ طب خليه ينفع ويضر نفسه الأول وبعدين يبقى ينفعك. فلما بنقول علاج بيبدأ باليقين، يقول لك كده علماء التزكية أن يجعل الموت نصب عينيه، ده علاج للي عنده مرض حب الجاه. افتكر الموت، افتكر انه لو كل اهل الارض سجدوا لك خلاص، تعال نقلبها صريحة بقى، لان نص الجاه عادة ايه ما بقاش عايزهم يسجدوا لانه مكشوفه. فهو بيمشيها ايه، ازيك الله يكرمك تمام الله يخليك فضلك علينا كبير تمام. ده معظم الناس، وقليل بيبقى عندهم الجاه فعلا بيصل الى مرحله ايه، فعلا كان ملوك زمان يطلبوا سجود والعياذ بالله، وده سجود لغير الله محرم. بكره الساجد والمسجود له في القبور ومفيش فرق بينهما، دي الحقيقه. مين اللي انا ببتغي عندهم الجاه؟ هم مين؟ هم مين؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بيعلمنا هنا الشاعر المؤمن يقولك ما تطلبش من البني آدمين حاجة، وصغره كده بني تصغير عشان تبقى فاهم أنه عايز يقولك بالنسبة لربنا الله أكبر. ما تطلبش من بني آدم حاجة، واطلب من الأبواب وما بتحجبش أبدا. الله عز وجل، الله يغضب إن تركت سؤاله. كريم لدرجة أنه يغضب لو ما سألتوش. وبني آدم حين يسأل يغضب. فيقول لك الإمام الغزالي اللي ربنا أعانه على التخلص بإذنه ولا نزكي على الله أحدا من مرض حب الجهدة، يقول لك أنت بتطلبه من مين؟ من عباد مفتقرين بخلاء مش هيدوك. فلو أنا رجعت الأمر لله سبحانه وتعالى مش هيكون عندي أي خوف ولا أي مشاكل إن أنا أحارب على جهة أو سلطة. لو جاتنا عند ربنا سبحانه وتعالى ده خير وبركة. فلو أنا متأكد من قدرة ربنا وقدراتي الشخصية اللي من عند ربنا، متأكد 100% إن أنا مش هسعى كده إلا اللي هو لايق. أما بالنسبة للعمل، إنه الإنسان يتعمد إنه يترك كل الحاجات اللي بيعملها ظاهرا بنية الجاه وبنية المنزلة والمنصب. أحد الصالحين قال لك إيه؟ ما صدق الله عبد إلا وسره ألا يشعر بمكانه. ما فيش عبد صدق مع ربنا بجد إلا وبانت عليه علامة، العلامة دي إنه بيفرح لما ما يشعرش بمكانه، الناس مش حاسة بيه. يدخل مجلس علم مثلا أو اجتماع وقاعد على جنب، ولو عليه ياريت ما يعرفوش إن أنا جيت. الضد التام بتاع أنا جيت، ها بصوا عليا صليتوا عليا ضوء، انا هنا انا هنا، حب الظهور. انت لسه بتعرف من هو المصدر في الاخر. مصدر النعم هو الله، مصدر الفلوس هو الله، مصدر الجاه هو الله، وفي ثانيه ياخده منك، وفي ثانيه تكون انت من تتحول من عزيز الى ذليل، والمعز هو الله والمذل هو الله. لو انت افتكرت كده يعني انا بتالي تحل مشاكل كتير قوي عندك. طبعا لحد زي بيشتغل شغلتي برضو واجهت الشر ده في مرحله من المراحل، واعتقد الحمد لله خفيت منه برضو باني صرحت نفسي ان في الاخر انا اللي بدخل احط راسي على المخده لوحدي، مفيش حد منزلي معايا خالص. انا شايف ان انت لما انت بتتعامل مع ناس ربنا اختار ان هم يبتليهم، ان هم ياخد منهم حاجه انت بتاخدها كشيء مسلم بيه، انا شايف ان ده علاج لامراض كتير قوي. لان انت بتشوف اللي ناقصك او بتشوف اللي عندك وانت مش مقدره بمعنى اخر. أتكلف الحاجات دي وأجالس المساكين والفقراء والمنكسرة قلوبهم من أجل الله عشان أخد منهم الصفات دي. القلوب تطالع القلوب، أقعد مع الناس اللي عندها التواضع ده وعندها طمع في الآخرة مش طمع في الدنيا. لما قارون وجي علينا في الكلام عن العجب والكبر، تكلمنا عن انه بيقول هو معجب بنفسه، قال انما اوتيته على علم عندي. لو كنا كملنا الايات عمل ايه بقى في حاله العجب والكبر دي؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يا بخته، جاه ومنصب وفلوس ومنظر. وقال الذين اوتوا العلم، ده الجاه الحقيقي، جاه برضو. ها؟ هو الجاه الحقيقي إيه؟ العلم والحرية، لأنه دول باقيات صالحات. فالعمل الصالح اللي بينتج عن العلم الحقيقي، العلم الحقيقي يثمر عمل آمنوا وعملوا الصالحات، ده الجاه الحقيقي، الجاه عند الله، ده اللي هيبقى معك تتجاوز الدنيا يفضل معاك. اعمل علشان ده هتبقى وجيه وعندك جاه عند الله سبحانه وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم، هذه الجاه الحقيقي، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. ربنا ورانا بس انه كان في ناس فاهمه انه ده بيختفي وناس مش فاهمه مخدوعه، وبعدها على طول انا بقى اللي حصل على طول. فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بص بقى، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا عايزين الجاه والمنصب يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ده ربنا اللي بيدي وبياخد، احنا كنا مفتونين بيه، كنا فاكرينه هو فاعل، فاشتهينا احنا كمان الجاه شوية، وكان ممكن يطلع واحد مننا زيه فيخصف هو كمان والعياذ بالله. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ربنا من علينا فما خسفش بنا احنا كمان، فرصة ان احنا نتوبه. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللي ما عندهمش في قلوبهم حب الجاه والمنزل، ولو عندهم بيجهدوها وبياخدوها جد. ايه هو حب النفس وحب الذات وحب الجاه كأني انا فوق البشر؟ انا بسأل نفسي كتير جدا السؤال لما بصحى من النوم الصبح، هو انا مين يعني؟ ولا انا فيا ايه زيادة؟ بلاقي نفسي ان انا اقل واحد في البشر، اقل واحد في البشر، ومبسوط قوي بنظرتي دي لنفسي، ان انا بني ادم طبيعي باكل وبشرب وبتنفس وبشتغل ومارس حياتي طبيعي، وشغلتي بس ان انا في مجال بيخلي الناس اللي بتشتغل فيه مشهورين. ما احبش بقى ان انا ايه ابقى مشهور بس في نفس الوقت رزل او سخيف، او حاسس ان انا لما امشي او ادخل في اي حتة لازم ادب كده برجلي علشان الكل يعرف ان انا هنا. لا، انا مش هنا. عشان كده هو الجاه نفسه الامام الغزالي رضي الله عنه، ده يعني راجل ابو حامد الغزالي من 1000 سنة، هو عانى من الحكاية دي لانه كان من اعلم العلماء، كان الناس بتجيله مسافرة من كل حتة في العالم يتعلموا منه، كان عنده الجاه بالعلم يعني بالدين، يعني ارقى انواع الجاه في الدنيا. هو اللي بيحكي بقى انه بدأ يحس بانه اخلاصه قل، وانه بيعمل كده عشان معجب بانه الناس متسخرة له، عجبه برضو الحكاية دي، لقاها دخلت فانقطع عن الدنيا. مؤرخين يقولك حوالي 10 سنين اختفى، ساب اسرته وسلوم في مستقلهم. انا اخشى ان انا داخل النار، خاف على نفسه جدا. راح قرب من الطبيعة، بعد عن الترف واللبس الفاخر والأكل الفاخر وهو ده كله، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. فلما رجع كتب لنا إحياء علوم الدين والأربعين في أصول الدين والكتب المختلفة اللي بقيت علماء التزكية بدأوا ياخدوا منها ويألفوا هم كمان كتير من المراجع اللي احنا بنقولها دلوقتي، من بركات إخلاص الإمام الغزالي رضي الله عنه، اللي أدرك أنه عنده حب الجاه لكن لم يرضى به أبدا. لن أرضى أن أنا بقى أنازع الله عز وجل وبضيع أخرتي عشان شوية دنيا فانية قصيرة خداعة. هيجي في الكلام عن حب الدنيا، خداعة تغر الإنسان تخدعه وفجأة تسيبه. هارون الرشيد على فراش موته يروى أنه قال، يكلم الدنيا، أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل. كتير ده كان عنده الدنيا وما فيها تقريبا قليل، وإن كان قليلك لقصير، وحتى القليل ده طلع قصير، وإن كنا منك لفي غرور. غرتينا. ربنا سبحانه وتعالى يخرج من قلوبنا كل المهلكات، وعلى رأسها بقى المهلك الأساسي ده، مرض حب الجاه والمنزلة، ويجعلنا من المتقين. أمين يا أرحم الراحمين.